بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، فقبل ان نستكمل ما وقفنا عليه من الكلام على ركن النية عند الشافعية في الصلاة، نقرأ ما كنا أردنا قراءته سابقا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول سكتات الصلاة. قال رحمه الله تعالى في المجلد 23 من مجموع الفتاوى صفحة 78 و200، قال: وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على 3 أقوال، فقيل: لا سكوت في الصلاة بحال، وهو قول مالك، وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة، وقيل: فيها سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. مذهب جمهور أهل العلم أن في الصلاة سكتتين: سكتة قبل ما بين القراءة وتكبيرة الإحرام، وسكتة بعد قراءة الفاتحة. وأما الإمام مالك فكما سبق لا يرى السكوت في الصلاة بحال، يعني بعد تكبيرة الإحرام يقرأ مباشرة، وبعد الفاتحة يقرأ مباشرة، فلا سكوت في الصلاة. ومذهب أبي حنيفة أن الإمام يسكت قبل الشروع في القراءة ليأتي بدعاء الاستفتاح. ما أدري ما يتعلق مذهب المالكية بالاستفتاح كيف، يعني دعاء الاستفتاح متى يقال ولا سكوت في الصلاة بحال. قال: وقيل فيها سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما، لحديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: كذب سمرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب فقال: صدق سمرة. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. قد سبق أن هذا الحديث لا يصح. قال: وفي رواية أبي داود: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأحمد رجح الرواية الأولى واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل، ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، يعني رأى أن السكتة هذه ليس سكتة لأجل القراءة، لكن سكتة لأجل الفصل بين قراءة وقراءة، لا لأجل قراءة الفاتحة. قال: ولكن بعض أصحابه استحب ذلك، أي السكوت لقراءة المأموم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد علم أنه لم يكن. لو صح الحديث فالأمر واضح، قد نقل وتوافرت الهمم والدواعي ونقلوه. ثم قال: والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين، وذلك أنها سكتة يسيرة. طيب، وإن نفاها عمران بن حصين وكذب سمرة فقد أيده أبي بن كعب، فعلى القول يعني الاحتجاج بالحديث لهذا ولهذا. لو احتجينا به واستدللنا بإنكار عمران فقد وافقه أبي بن كعب. قال وذلك ولماذا أيده أبي بن كعب؟ هم لو كانت يسيرة لما احتاج إلى تكذيبه. هو الحديث لا صح يعني، لكن لو صح مثل هذا فقد يخفى عليه كما خفي على غيره ما هو أشهر من هذا، ولذلك احتاج أن يكتب إلى المدينة إلى أبي بن كعب، احتاج أن يكتب إلى أبي بن كعب. ولم يكن خلافهم إنه سكت سكتة يسيرة أو سكتة طويلة، ولا قال أبي بن كعب صدق سمرة في أنها سكتة يسيرة، وإنما صدقه في السكوت. وعلى كل حال الحديث لا صح. قال والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين، وذلك أنها سكتة يسيرة وقد لا ينضبط مثلها، وقد روي أنها بعد الفاتحة، ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين، فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة. وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. يعني سبحان الله كيف يخفى على شيخ الإسلام الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة، بل وفي الصلاة الجهرية في صلاة الصبح كما مر بنا الحديث، وقال لعلكم تقرؤون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فأمرهم أن يقرأوا خلفه سواء كان في سكتة أو غير سكتة، المهم أنهم قرأوا. وهنا قال لو كان الصحابة يقرؤون الفاتحة إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا ما توفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف لو ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة يعني السكوت. وشيخ الإسلام ممن لا يرى قراءة الفاتحة في الجهرية، والله أعلم ما جوابه على مثل الحديث الذي جاء في صلاة الصبح، هل هو لا يرى صحته أم ماذا، مع أن حديث في ذلك جاءت منها ما هو في صحيح مسلم ومنها غير ذلك. على كل حال النقل هو لأجل أو قراءة الكلام لأجل قوله إن السكتة الثانية بدعة، قال فعلم أنه بدعة أي السكوت، ولعله يريد السكوت والقراءة. هو يعني آخر الكلام قال لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا ما توفر الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة، مع أن ذلك لو كان مشروعا أي قراءة الفاتحة في تلك السكتة لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله، فعلم أنه بدعة. طيب هذا ما يتعلق قرأناها يعني محذيفة قرأه من نفس الجزء وصفحة وأمليناه أيضا، كنت معنا نفس 23 وأيضا يعني لما قرأه من نفس الجزء 23 ونفس الموضوع. طيب كنا قد وقفنا عند الكلام على النية، وأن الشافعية أنفسهم اختلفوا هل النية في الصلاة شرط أم ركن، والأصح في مذهب الشافعية أنها ركن، الأصح في مذهب الشافعية أنها ركن وليست شرطا. ولم يقل الإمام الشافعي ولا أحد من أئمة الإسلام بالتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام، بل هذا كما قال شيخ الإسلام من البدع باتفاق أئمة الإسلام، بدعة منكرة. وقال بعض الشافعية، ليس الإمام الشافعي كما نقل ذلك الشيرازي، إنه ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه. قال الشيرازي وليس ذلك بشيء، يعني هذا القول ليس بشيء، وهو قول الزبيري من الشافعية. وقد قال الشيرازي إن هذا القول ليس بشيء، وبناه على كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الحج. تمام، الاستحباب يعني استحباب التلفظ بدعة، لأن هذا لا دليل عليه وليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا فتوى أئمة الإسلام، فكان أمرا محدثا. فلأن الاستحباب حكم تكليفي شرعي، من استحب للناس شيئا فعليه البرهان. هم يقولون باشتراط أو فرضية النية، لكن هل مع كونها في القلب يتلفظ بها أم لا، لم يقل الإمام الشافعي ولا أئمة الشافعية بذلك، إنما قاله بعض الشافعية وأنكروا عليه البعض الآخر. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، أعني الإمام النووي، قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: وإن كانت الصلاة سنة راتبة كالوتر وسنة الفجر لم تصح حتى تعين النية، أو تعين النية لتمييزها عن غيرها. وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة، يعني ينوي أن يصلي، لكن إذا كان ركعتي الفجر ينوي أن يصلي ركعتي الفجر أو راتبة الفجر، إذا كان سيصلي الوتر ينوي الوتر لأنها صلاة معينة، بخلاف ما إذا نوى نفلا مطلقا ينوي الصلاة فقط. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا النوافل ضربان، أحدهما ما لها وقت أو سبب كسنن المكتوبات والضحى والوتر والكسوف والاستسقاء والعيد وغيرها، فيشترط فيها نية فعل الصلاة والتعيين، فينوي مثلا صلاة الاستسقاء والكسوف وعيد الفطر أو الأضحى أو الضحى ونحوها. وفي الرواتب تعين بالإضافة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء. قال: فينوي سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها أو سنة العصر، باعتبار الشافعية يرون أن للعصر راتبة قبلية أربعة. قال: وحكى الرافعي وجها ضعيفا وهو اختيار صاحب الشامل أنه يكفي في الرواتب سوى سنة الصبح نية أصل الصلاة لتأكيد سنة الصبح فالتحقت بالفرائض. قال: وأما الوتر فينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء لأنها مستقلة، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر، وإن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر. وقيل ينوي بما قبل الأخير صلاة الليل، وقيل ينوي به سنة الوتر، وقيل مقدمة الوتر، وهذه الأوجه في الأفضل والأولوية دون الاشتراط والصحيح الأول. قال: الضرب الثاني من النوافل النوافل المطلقة، النفل المطلق كان يصلي بين الظهر والعصر. قال: فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط. ونقل الرافعي اشتراط نية النفلية في الضرب الأول وجهين، قال: ولم يذكر وجها في الضرب الثاني. قال: ويمكن أن يقال بجريانهما. قلت: الصواب أنه لا تشترط النفلية في الأول ولا في الثانية لعدم المعنى. ثم قال المصنف وهو الشيرازي رحمه الله: قال: وإن أحرم ثم شك هل نوى، ثم ذكر أنه نوى، فإن كان قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاه وإن ذكر ذلك بعدما فعل شيئا من ذلك بطل صلاته، لأنه فعل ذلك وهو شاك في صلاته. شرح: قد مر بنا أن الشك الطارئ بعد العبادة مطرح، يعني لو أن الإنسان صلى الظهر وبعد السلام بقليل شك هل صليت ثلاث أو أربع، هذا الشك مطرح لا يلتفت إليه، وإلا فتح على الناس من أبواب الوساوس ما الله به عليم. فقرر العلماء القاعدة أن الشك عقب العبادة مطرح ملغى لا يلتفت إليه، لكن الشك أثناء العبادة. قال هنا: إذا شك هل نوى أم لا، يعني باعتبار أن الشافعية يرون أنه لا بد أن يعين، لا بد أن ينوي قبل الصلاة، ويشددون في هذا الباب. الصحيح أنه يكفي أن ينوي فرض الوقت، فماذا جاء به المسجد؟ ما الذي جعله يتوضأ؟ ما الذي أقامه في الصف خلف الإمام إلا الصلاة؟ فما حاجة إلى أن يأتي ويعين. فيقول: لو شك قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام هل نوى أم لا؟ قالوا: الآن ينوي. لكن لو أنه شك هل نوى أم لا ثم كبر بعد الشك، قالوا: فهذه التكبيرة باطلة وملغاة، لأنها كانت بعد الشك. فكذلك يعني من كان يعني معروف بالوسوسة وكثرة الشكوك فلا يبني على شيء من ذلك. قال: إذا شك هل نوى أم لا، النووي يقول: إذا شك هل نوى أم لا، أو هل أتى ببعض شروط النية أم لا وهو في الصلاة، فينبغي له ألا يفعل شيئا في حال الشك. فإذا تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يفعل شيئا على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته بلا خلاف، وإن قال بطلت في أصح الوجهين لانقطاع نظمها، وحكى الوجهين الخراسانيون وصاحب الحاوي. وإن تذكر بعد أن أتى مع الشك بركن فعلي كالركوع أو سجود أو اعتدال بطلت صلاته بلا خلاف، يعني في المذهب لما ذكره المصنف. وإن أتى بركن قولي كالقراءة والتشهد بطلت أيضا على أصح الوجهين، وهو المنصوص في الأم يعني عن شافع، وبه قطع العراقيون كالفعل أي كالركن الفعلي. قال: والثاني لا تبطل، وبه قطع الغزالي لأن تكريره لا يخل بصورة الصلاة. قال صاحب الحاوي: ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزئه على واحدة منهما، فإن تيقنها فعلى هذا التفصيل. قال الغزالي في البسيط: إذا فعل ركنا في حال الشك أطلق الأصحاب بطلان صلاته، وهذا ظاهر إن فعله مع علمه بحكم المسألة، فإن كان جاهلا فإطلاقه البطلان مشكل، ولا يبعد أن يعذر لجهله. قال النووي: قلت إنما لم يعذروه لأنه مفرق بالفعل في حال الشك، فإنه كان يمكنه الصبر، بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فإنه لا حيلة في النسيان. على كل حال، من وقف في الصف ليصلي وكبر الإحرام يكفي ذلك، إيش باقي بعد أن جاء؟ لماذا جاء المسجد؟ لماذا قام الصف؟ لماذا كبر بعد الإمام؟ ما أراد الله أن يصلي، ويكفيه أن ينوي فرض الوقت، لا يشترط أن ينوي فرض الوقت وأداء ومقتديا، فكل هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان. الشافعية يشددون في أبواب الطهارة وأبواب النية تشديدا يجلب الوسوسة لكثير من الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيرازي: وإنه الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك هل يخرج أم لا بطل صلاته، لأن النية شرط في جميع الصلاة، وقد قطع ذلك بما أحدث، فبطل صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث. يعني الآن لو أن المصلي نوى أن يقطع الصلاة وأن يخرج منها، قالوا بطل صلاته، سواء بعد تكبيرة الإحرام أو قبل السلام أو أثناء ذلك، لأنه لا بد أن يستصحب معه هذه النية. ومر بنا أن من العبادات مثل الصوم، لو نوى أن يفطر في أثناء الصوم تطوعا أو فريضة، لنفرض أن إنسان مثلا صام الاثنين أو الخميس ثم في أثناء النهار شعر بتعب، قال أنا سأفطر، أرجع إلى البيت أخذ ماء أو عصير أو أي طعام وأكل. أثناء رجوعه إلى البيت فكر، قال الآن الظهر ويحتاج إلى صبر، ما حاجة إلى أن أفطر، وقد نوى قبل ذلك أن يفطر، هل يكون قد بطل صومه أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بطل صومه لأن الأعمال بالنيات، ومنهم من يقول الصوم مركب من شيئين، من ترك ونية، ترك المفطرات ونية، فإذا حصل واحد فقط ولم يحصل الثاني بقي على حاله وصومه. هنا في الكلام على الصلاة، لو نوى الخروج من الصلاة أو نوى أنه سيخرج أو شك قالوا بطل صلاته. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال أصحابنا الشافعية: العبادات في قطع النية على أضرب، يعني على أنواع. الضرب الأول الإسلام والصلاة، فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد. الإسلام كيف؟ نوى أن يرتد عياذا بالله، أو شك في إسلامه كفر، لذلك الشك في باب الاعتقاد يؤثر. أدنى شك، ما هو يعني شك 100%؟ ولو قالوا 1% يشك، لو شك 1% أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، أو شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، أو شك في الجنة والنار، أو شك في كفر اليهود والنصارى، قالوا هذا الشك لا يحتاج إلى كم مقدار هذا الشك. ولذلك قالوا الكفر يحصل بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. الكفر يحصل نواقض الإسلام، الإسلام ينتقض بالقول، مثل من يسب الدين ويسب الله والرسول، ويحصل بالفعل كمن يدوس المصحف عالما قاصدا مختارا، أو يسجد لصنم عالما قاصدا مختارا، ويحصل بالاعتقاد، كان يعتقد أن آلهة المشركين حق، ويعتقد أن الأشجار والأحجار آلهة تعبد دون الله، أو يعتقد أنه لا بعث ولا نشور، ويحصل أيضا بالشك كما سبق. فإذا حصل شك بطل إسلامه. قال الضرب الأول الإسلام والصلاة، فيبطلان بنية الخروج منهما وبالتردد في أنه يخرج أو يبقى، وهذا لا خلاف فيه، والمراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض جزم النية، أو ما يجري في الفكر أنه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال، فهذا مما يبتلى به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا، يعني يجري شيء على الفكر فأني في صلاته يأتي الشيطان يتلاعب به، هذا لا يؤثر. قاله إمام الحرمين وغيره. قال الإمام: وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى فلا تأثير له ولا اعتبار به، يعني في حق الموسوس يأتي الشيطان يتلاعب به، ولذلك تجد أن بعض الموسوسين، وقد صرح بهذا كثير منهم، وقد سمعته من عدد كبير من الموسوسين، بعضهم مباشرة وبعضه أثناء السؤال والمراسلة، فيقول إن الشيطان يبدأ به فيما يتعلق بالطهارة والوضوء، ثم يشكك في الجنة والنار وفي الله واليوم الآخر والبعث والنشور، ويأتي بشيء من الوساوس في مثل هذا. قال الإمام: وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى فلا تأثير له ولا اعتبار، ولو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة وفي الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا بطل صلاته في الحال، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. وفيه وجه شاذ حكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي أنها لا تبطل في الحال. قال: بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء للغاية المنوية صحت صلاته، ولو علق الخروج بدخول شخص ونحوه مما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه فوجهان أصحهما تبطل، يعني هو أثناء الصلاة يصلي في آخر المسجد مثلا إلى العمود، فقال لو دخل فلان أنا أخرج من الصلاة، فهناك من قال تبطل صلاته وهناك من قال لا تبطل. قال: فإنها فوجهان أصحهما تبطل، كما لو دخل في الصلاة هكذا فإنها لا تنعقد بلا خلاف، وكما لو علق به الخروج عن الإسلام والعياذ بالله، إن لو دخل فلان ينوي الخروج من الإسلام. قال: فإنه يكفر بالحال بلا خلاف. والثاني لا تدخل في الحال، فعلى هذا إن وجدت الصفة وهو ذائل عن التعليق ففي بطلانها وجهان، أحدهما لا تبطل وأصحهما تبطل، وبه قطع الشيخ أبو علي السنجي والأكثرون. قال الضرب الثاني الحج والعمرة، فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف، ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد. يعني العلماء يقولون من خصائص الحج والعمرة أنهما لا يرفضان برفضهما ولا يخرج منهما بقطعهما. شخص أحرم بالعمرة وصل وجد في الحرم زحام شديد، قال ما يدخلني بالزحام هذا، أنا أعتمر بعد شهر ولا آتي وأعتمر في غير هذا الوقت وقت الزحام. خلع الإحرام ولبس الثياب ورجع إلى المدينة التي جاء منها. يقال لازلت على إحرامك، لازلت على إحرامك، وكل محظور محظورات الإحرام تفعله بحسبه، سواء ما كان جماع قبل الطواف والسعي أو كان من تطيب أو من لبس الثياب أو غير ذلك. فالحج والعمرة لا يرفض برفضه حتى لو نوى الخروج منه لا يخرج منه، لأن من أفسد حجه أو عمرته وجب عليه المضي في فاسده، كما قال بذلك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، صح ذلك عنهم لما سألهم السائل عمن جامع قبل التحلل الأول فافتوا بفساد حجه، وأن عليه بدنه جمل، وأن عليه المضي في الحج الفاسد يعني يكمله، وأن عليه الحج من قابل إذا كانت هذه حجة الإسلام. فمن أفسد حجه أو عمرته متعمدا وجب عليه أن يمضي فيه، فكيف بالذي ينوي أن يخرج؟ فهذا مما يختص به الحج والعمرة دون سائر العبادات، أنه لا ينقطع بنية قطعه ولا يخرج منه بنية الخروج منه. فلما يحصل بعض الناس، قد يأتي رجل أو امرأة يذهب في وقت الزحام ويرى الزحام ثم يقول أنا أهون، أنا سأعتمر مرة أخرى، أو يأتي الحج ويقول ما أدري من الحج هكذا. ذكروا لي شخصا ولا زال إلى الآن على هذا الحال، أنه جاء يمني مقيم في مكان بعيد أبعد من الرياض، فقال يحج، ذهب للحج، حملت الداخل يوم 7 يوم 8 إلا وجد الناس في زحام في منى، عرفه وجد في الذهاب والرجوع زحام أكبر. قال ناس الدليل أنا عدم صغير شاب نحو 30 سنة لبس فيها ورجع، وإلى الآن وإلى الآن مثل هذا الآن لا زال على إحرامه. لو أراد أن يتزوج لا يصح عقد النكاح. فالمهم أن مثل هذا لا يرفض برفضه، الحج والعمرة لا يرفض برفضه، يجب أن يتم ما دخل فيه، يجب أن يتم ما دخل فيه. هذا الآن لو أنه رفضه وبقي إلى أن فاته الوقوف بعرفة، الحج عرفة، فاته الوقوف بعرفة، فحينئذ ماذا يعمل؟ يكمل، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة. إن كانت حجة الإسلام يحج من قبل، إذا تحلل بعمرة فإنه حينئذ لو أراد أن يتزوج، لو أراد أن يعمل أي محظور لا بأس، لأنه قد فوت على نفسه الوقوف بعرفة، فيقال له اذهب وطوف واسعى وتحلل بعمرة لأنه قد فاته الوقوف بعرفة. وإذا كانت حجة الإسلام يحج من قارب، لكن لا تحلل بعمرة ولا غير عمرة، رجع إلى مكان عمل. قال الضرب الثاني الحج والعمرة، فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف، ولأنه لا يخرج منهما بالإفساد. يعني لو جامع قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه إذا كان عالما، أما لو كان جاهلا فالشيخ العثيمين يقول لو جامع إنسان جاهلا قبل التحلل الأول يعني بمزدلفة، قال أنا أسمع الناس يقول الحج عرفة خلاص وقفنا بعرفة، مزدلفة انتهينا، جامع امرأته في مزدلفة جاهلا شيخ العثيمين يقول إن صح أنه جاهل، إن صح أنه جاهل فحجه صحيح، حجه صحيح، لكن الآن يعني جاء يعني عليه فدية. وأما من حيث الحج فإنه لا يبطل، فإنه لا يبطل. ومن أهل العلم من يقول لا فدية ولا شيء، ما يترتب عليه شيء لجاهله، ومنهم الشيخ العثيمين يقول ما يترتب عليه شيء. وقد حصل هذا ذكرت لكم من قبل أن شخص سألني من الحجاج اليمنيين قبل سنين أنه جاء مع امرأته في مزدلفة، هم حجاج، فنصب له خيمة وبعد ذلك يعني أتاه، فلا شك أن مثل هذا الآن أفسد حجه وعليه بدن وعليه الحج من قابل كانت حجة الإسلام هو وهي، وعليه أن يكمل ويمضي في الحج الفاسد. لكن لو فرض أن هذا جاهل بالحكم، الشيخ العثيمين يقول حجه صحيح. لا لا يعني بدن يعني ما تكون شاهد أن هذا جامع قبل التحلل الأول. أما على قول الشيخ العثيمين ما عليه ولا شيء الجهل، قال هو جاهل ما عليه شيء، لأن فرق بين من ترك واجبا جاهلا ومن فعل محظورا، فمن ترك الواجب لا بد أن يأتي بدم، لكن من فعل المحظور ما عليه شيء. الشيخ العثيمين قال جميع محظورات الإحرام في من أتى شيئا منها جاهلا لا شيء عليه وحجه صحيح إذا كان غير جاهل، وهذه حجة الإسلام. يكمل الحج الفاسد هذا، يذبح جمل وزوجته تذبح جمل، وسنة ثانية يحج. لا لا خلاص يكمل هذا الحج الفاسد، وإذا جاء العام الماضي يحج. أما أنه إلى أن يأتي العام القادم فلا يقرب زوجته ويفعل محظورة الإحرام لا، فسد يعني كأن لم يكن، لكن يجب عليه أن يمضي في فاسده ويستمر عليه. قال الضرب الثالث الصوم والاعتكاف، فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان مشهوران. وقد ذكرهما المصنف في بابيهما أصحهما لا يبطل كالحج. سبق أن المسألة فيها خلاف من المعاصرين، السعدي يقول لا يبطل الصوم بالنية طالما أنه لم يحصل منه أكل ولا شرب. قال أصحهما لا يبطل كالحج، وصح عن مصنف الصوم البطلان، ووافقه عليه كثيرون، ولكن الأكثرين قالوا لا تبطل ولو تردد الصائم في قطع نية الصوم والخروج منه أو علقه على دخول شخص ونحوه، فطريقان أحدهما على الوجهين في من جزم بالخروج منه، والثاني وهو المذهب وبه قطع الأكثرون لا تبطل وجها واحدا. الضرب الرابع من العبادات باعتبار نية القطع الوضوء، فإن وقطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى منه على أصح الوجهين، لكن يحتاج إلى نية لما بقي، وإن وقطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب، كما لو نوى قطع الصلاة والصوم والاعتكاف والحج بعد الفراغ منه، اجبر كمل يصلي كم سلم بعد السلام قال أنا نويت أن أقطع الصلاة قد سلمت خرجت منه، فلا أثر لهذه النية. قال لا تبطل بلا خلاف، وقيل في بطلان الوضوء وجهان لأن أثره باق فإنه يصلي به بخلاف الصلاة وغيرها، وقد سبق بيان هذه المسألة، وذكرنا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنية في الصلاة وفي سائر العبادات وبالله التوفيق. قال فرع في مذاهب العلماء في من الخروج من الصلاة، مذهبنا أنها تبطل، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة لا تبطل، يعني مذهب جمهور أهل العلم أن من نوى الخروج من الصلاة أثنائها وقطعها تبطل، ومذهب أبي حنيفة أنها لا تبطل ما لم يأتي بناقض من النواقض لوضوئه وطهارته، أو أنه مثلا جاء بمناف في صلاته كاستدبار القبلة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها، ولم يصح العصر لأنه لم ينوي عند الإحرام. هذا يحصل كيف؟ شخص دخل يصلي العصر مع الإمام كبر نية العصر، في الركعة الثانية ذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال الترتيب لا بد منه، إذن أنا سأعتبرها ظهرا وبعد الصلاة أصلي العصر. الآن طالما أنه حولها قطع النية أبطل هو صلاته العصر، بطلت هذه الصلاة. كونه حولها ظهرا لا تصح، لأنه ما كبر الإحرام، قد مضى ركعة أو جزء من الصلاة وهو ينوي العصر، فبدأ الصلاة العصر ثم أبطلها ثم حولها إلى الظهر، لا تصح لا ظهر ولا عصر. لكن لو أنه أراد أن تكون ظهرا وهو في الركعة الثانية من العصر، فماذا يفعل يا وليد؟ يقطعها يكبر من جديد تكبيرة الإحرام، هم في الثانية وهو في الأولى، هو واقف الله أكبر جعلها ظهر. أما أن ينوي التغيير لا تصح لا ظهر ولا عصر. قال فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها، ولم يصح العصر لأنه لم ينوي عند الإحرام. فإن صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر، يعني إذا تغيرت النية من معين إلى مطلق صح المطلق، وإن تغيرت من معين إلى معين لم يصح، أو من مطلق إلى معين لم يصح. قال وإن صرف نية الظهر إلى التطوع بطل الظهر لما ذكرناه، وفي التطوع قولان، أحدهما لا تصح لما ذكرناه في العصر، والثاني تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل، بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت نافلة، يعني انقلب فرضه نفلا، مثل إنسان قام في الفجر نظر في الساعة ظن أن الناس قد صلوا، فقام استعجل توضأ وصلى الراتبة ثم صلى الفجر ثم جلس يأتي بالأذكار إلا هو مؤذن أذن، حينئذ ينقلب فرضه إلى نفل، طيب عليه أن يخرج يصلي مع الناس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه آخر مسألة في النية، قال متى دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ولم يصح التي نواها بلا خلاف لما ذكره، وفي انقلابها نفلا خلاف. قال أصحابنا من أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو أثنائها بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل؟ فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور، فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب، أو وجد المصلي قاعدا أو وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم، أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا، فالأظهر في هذه المسائل بطلان الصلاة. ومنها لو أحرم بالظهر قبل الزوال فإن كان عالما بحقيقة الحال فالأصح البطلان واضح لأنه متلاعب، وإن جهل وظن دخول الوقت فالصحيح انعقادها نفلا، وبه قطع المصنف والأكثرون. ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى لتكبيرة الإحرام أو بعضه في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف، يعني أتى بتكبيرة الإحرام في الركوع أو بعضها، يعني الله أكبر جزء من التكبير وهو قائم جزءه راكع، التكبير محله ماذا؟ القيام، إلا من كان معذورا تصلى جالسا فيأتي بهم جلوس. قال ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع، يعني أتى بها بالركوع أو بعضها بالركوع، لا ينعقد فرضا بلا خلاف. فإن كان عالما لذلك، بعض الناس وهذا موجود في المساجد يأتي الإمام راكع وهو يشرع على طول الله أكبر، طيب إن كبر وهو راكع انعقد الصلاة أصلا، هو يريد أن يدرك الركعة ضيع الصلاة كلها، لا يكبر قائد ما يشترط أن يضم، لأن البعض الله أكبر الله أكبر، يعني يكبر ويضم ما حاجة إلى الضم في هذا الموضع الآن، لأنك الموضع الآن غاية ما فيه أنه يكبر الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام يركع. لو أنه لم يكبر التكبيرة الثانية تكبيرة الركوع لا شيء عليه، لأنها عند جمهور أهل العلم تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال كلها سنة مستحبة، كلها سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم. فالمهم أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، وهذا موجود ينتبه بالذات الصغار على طول، يجي والإمام راكع وجري من أجل أن يدرك الركوع كبر وهو راكع للإحرام، صلاته كلها باطلة، لأن التكبير يكون في حال القيام، يكبر قائما ثم يركع، يكبر قائما ثم يركع. قال: ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها، يعني الله أكبر، يعني بدأ جاء بلفظ الجلالة الله وهو قائم وأكبر وهو راكع، بطلت صلاته لأنه جاء ببعض التكبير وهو راكع، لابد أن يأتي بالتكبيرة كاملة الله أكبر في حال القيام. قال: ومنها لو وجد المسبوق الإمام راكعا فأتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع لا ينعقد فرضا بلا خلاف، فإن كان عالما بتحريمه فالأصح بطلانه، والثاني تنعقد نفلا، وإن لم يعلم تحريمها فالأصح انعقادها نفلا، وهو المنصوص في الأم. ليش تنعقد نفلا؟ ليش يا مرتضى؟ مع أنه ما كبر في حال ركوع، كبر الإحرام وهو راكع، كيف تنعقد نفلا؟ تكبيرة الإحرام يأتي بها من قيام. قال قاسم لطف، لأن صلاة النافلة يجوز أن يأتي بها قاعدا، ويجوز أن يأتي بها خلاف شيخ الإسلام رحمه الله ولو مضطجعا. القول بجواز الاتيان بها مضطجعا قول من يا محمد؟ قبل الشيخ العلمي، زد نزل تحت. عاد احنا ما لنا من هلا ايام، كنت موجود معنا؟ طيب عزيز عندك أبو حديثة؟ الحسن البصري قال لذلك، ووجه في للشافعية والحنابلة والمالكية، ويعني قلنا نتأكد أنه قول الإمام للإمام أحمد، واختار هذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الحديث البخاري أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد، حديث في صحيح البخاري، حديث عمران بن حصين. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: التنفل مضطجعا بدعة لم يفعله أحد من السلف، وقد سبق المسألة بالخلاف فيها، أنه قال بهذا الحسن البصري، وهو وجه الشافعية والحنابلة والمالكية، وقال به جمع من أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ نقلا عن ابن بطال، واختار هذا وقواه الشيخ ابن عثيمين. مثل هذه المسائل يحفظ الخلاف فيها والكلام، ما لكم نسيتم ما بعد ثلاثة أيام، كيف لو مرت ثلاث سنين إلى ثلاثة أشهر؟ فتحتاج المسائل إلى ضبط مراجعة. طيب قال: الثاني تنعقد نفلا، طيب انتهى. قال: ومنها لو أحرم بفريضة منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها، الأصح صحتها، والثاني تبطل، لأن حولها من فريضة إلى نافلة، هنا أربع مثلا الظهر حولها إلى ركعتين ليدرك الجماعة. قال الأصح، طيب قال الأصح صحتها والثاني تبطل، يعني والصحيح أنها صحيح تنقلب نفلا ويدخل مع الجماعة. قال: والثاني تبطل. ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهم فيها، كيف هذا؟ كيف يتصور هذا يا خالد؟ قال: ومنها لو شرعوا في صلاة الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهم فيها، فالمذهب أنهم يتمونها ظهرا. كيف صورة المسألة؟ ليش أخرج يعني تصور هذا في خطيب أقال جدا؟ طبعا مثل هذا من يصبر عليه؟ هل الناس اليوم ما صبروا على خطيب يخطب ساعة إلا ربع؟ على ما يصبروا العصر؟ فخطيب خطب بهم إلى قبيل دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر ثلاث دقائق مثلا، أقيم الصلاة الله أكبر، كمل الركعة الأولى من الجمعة في الوقت، الثانية وقد دخل وقت العصر، فما الحكم؟ هل نقول من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر مثل هذا الجمعة؟ المذهب أن تثبت مواظب. قال وقطع بهذا المصنف العراقيون عند الخراسانيين قولان أصحهما هذا، والثاني لا تجزئهم عن الظهر بل يجب استئناف الظهر، يعني قالوا ما لا جمعة ولا ظهر، يعيد الظهر من جديد. قال فعلى هذا هل ينقلب نفلا أم لا أم تبطل؟ فيه القولان أصحهما تنقلب نفلا. قال فرع في مسائل تتعلق بالنية، وهذا آخر شيء. الأولى لو عقب النية بقوله إن شاء الله بقلبه أو لسانه، يعني لو قال نويت أن في نفسه نويت أن أصلي الظهر إن شاء الله، الله أكبر، هل تصح؟ قال فإن قصد به التبرك، يعني أراد التبرك مشيئة الله ووضوع الفعل مشيئة الله لم يضره، وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح. ماذا الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ إن شاء الله يعني شك في إيمانك، مشكلة المشاكل. وإن قصد به التبرك فأمر آخر. قال وإن قصد به التعليق أو الشك لم يصح، ذكره الرافعي. الثانية لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في إحداهما وجهل عينها لزمه إعادتهما جميعا. طبعا هذا من التشديدات في هذا الباب، وإلا هو قد نوى فرض الوقت لا يحتاج أن يعيد لا هذه ولا هذه. قال الثالثة لو قال له الإنسان صل الظهر لنفسك ولك علي دينار فصلاها لهذه النية أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار. صليها لنفسك ولك ألف، كمل صلاة لهذا الألف. قال له لا، صلاة هذه لله وهذا شيء بينك وبين الله، ما يأخذ عليه أجرة، العبادات والطاعات ما يأخذ عليه أجرة، أنا أردت أن أشجعك أن يصلي. هذا إذا صلاها لله، ما إذا صلاها للدينار ما له شيء من الأجر. قال وذكروا في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض ويقرب منه من صلى وقصد دفع غرينه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته، ذكره ابن الصبا وقد سبق المسألة في نية الوضوء. انتهى الكلام على نسائية. دخلنا في المطلق وأثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الفجر، قال أنا أصليها الآن أنا أنويها فجر، صلاة صلاة من مطلق إلى من معين إلى مطلق لا بأس. كان يصلي الفجر فأثناء الصلاة دخل جماعة أقاموا الصلاة وصلوا، قال أنا أصلي الآن وحدي، حولها إلى نافلة، حولها من فريضة إلى نافلة ثم دخل معهم لا بأس. لا هذا معين الآن، سنة الظهر معينة يحتاج إلى نية معينة، لكن من إلى يجعلها نفلا مطلقا. لا صلاة بطلت طالما أنه ما نوى أن يفعلها لله وإنما من أجل أبيه ودخل فقط خوفا من أبيه، ما له من أجل، إنما الأعمال بالنية. إن استحيا منهم ثم لما دخل المسجد جعلها لله وصلى لا بأس. أما لو كان عنه كاره ما يريد إلا من أجل هؤلاء، فالبعضهم ربما ما يتوضأ يكون على غير طهارة، وقال من على وضوء دخل وكبر وهو على غير طهارة متعمد، هذا يخشى عليه من الكفر. الحنفية يخشون بكفر، قالوا هذا متخذ لآية الله هزوة، تعمد أن يصلي على غير وضوء. وهذا المسألة الأخيرة هذه نوى بالصلاة يعني دفع غريم عنه، يعني دخل شخص إلى المسجد وعنده له دين، قام الله أكبر صلى وأطال، كلما شعر بالغريم زاد أطال، فماذا الذي قال نويت أصلي ألف ركعة؟ قال وأنا نويت الاعتكاف. ها سهل إذا كان جنسهما واحد ويعني نواهما بنية واحدة لا بأس. هو يعني أثناء الصلاة أطالها، هو نواها لله، لكن لما رأى الغريم فقال الآن هذا هو مستعجل، كل شوية هذا يأتي إلى أمامه ينظر له، كم لا هذا يصلي وزاد ويطيب، ف يعني يعلم هو أن الغريم هذا مستعجل، أنه يعني إذا أطال سيذهب، وأطال باقي في القيام على هذا الحال، فحينئذ إذا هو نوى دفع الغريم في أثنائه، نوى دفع الغريم يعني أطالها، فالآن يعني هل المسألة تعلق مسألة أخرى قد نبهنا عليها قبل أيام، هل الزيادة لا حكم المزيد؟ الآن متى نوى الإطالة؟ في وقت قراءة الفاتحة أم بعد قراءة الفاتحة؟ إن كان بعد قراءة الفاتحة والزيادة لا حكم المزيد فحكم واحد، وإن كان الزيادة هذه ليس لها علاقة فصح صلاة قيامه الأول صحيح، وهذا إنما هو نفس. القول بطلان عبادة أي شخص، صلاة أو صيام أو حج أو أي شخص، صعب، ما يقدم الإنسان عليه إلا بكثير، ما يتجرأ الإنسان، يا فلان صلاتك باطلة، وضوءك باطل، العمل هذا باطل، ما يتجرأ الإنسان على إبطال عبادة غيره إلا بيقين وبرهان. الآن يجب الإنسان يضعف أهوى من أن يحجم وقد يكون مخطئا يفسد عبادة الآخرين. المؤذن الذي الشافعي وغيره يعني الآن هو تكبيرة الإحرام محلها القيام، ما علينا تكبيرة الركوع وجوده وعدم وجوده سواء، ما علينا منه، يعني الآن لو نوى تكبيرة الركوع وما نوى الإحرام حتى هو قائم ونوى بها تكبيرة الركوع بطل الصلاة، المعتبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن فلا بد أن يأتي بها في حال القيام طالما أنه مفترض، فإذا جاء بها في حال الركوع أو ببعضها لم تصح صلاته. وهناك يعني المسألة هذه يعني محل يعني إثارة وسيأتي يعني شيء من الكلام على هذا، فالمهم هناك من يفتي بالبطلان، الصحيح في مثل هذا إنما نزل شيء سقط منه شيء ثمين أو شيء مهم ما يريد أن يطلع عليه نزل وأخذه. عند الحنفية إذا تعمد ليس وسوسة، يعني شخص قرأ الفاتحة مرتين أحيانا يحصل لنا فنشك قرأ الفاتحة ولا لا، نعود نقرأها مرة ثانية، لكن هو متيقن أنه قرأها ثم يتعمد أن يقرأها مرة ثانية، فالحنفية يقولون أمتوسع الحنفية في باب المكسرات حتى أوصلوها إلى 600 ناقض من نواقض الإسلام، 600 ناقض من النواقض، وجاءوا بأشياء يعني كثيرة جدا، فقالوا إن من فعل كذا فهو كافر، من هذا يعني لو أن الإنسان أحدث أثناء صلاته ثم استمر في الصلاة حياء من الناس قالوا يكفر، لو أنه قرأ الفاتحة مرتين متعمدا قالوا يكفر، اتخذ آية الله هزوا. إذا لم يأتي بالأركان القولية، أما إذا جاء بالأركان القولية صح الصلاة، لكن مسألة الأجر يعني ينصرف الرجل من صلاته لم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها عشرها، ينظر من صلاته ولم يكتب له منها شيء. شيخ الإسلام على إمام ذي الجلالة قال نحن من أصحاب الأعشار، يعني ينظر من صلاته كتب له العشر. طبعا مثل هذا قد يتصور متى، يعني الآن قد نقول ابن تيمية يقول نحن إنه من أصحاب الأعشار، إحنا ما لنا الأصغر، لكن هذا متى يتصور؟ يعني يكون هذا أحيانا، أما في الغالب من أحيانا الإنسان يقول أنا الحمد لله صليت الصلاة الفلانية على الأقل النصف بين العشر والسبع، يعني على الأقل نصف الأجر. يكون هذا أحيانا، يكون عند الإنسان ما يشوش عليه ما يشغله يدخل في الصلاة وهو في ذهول كثير، لكن دائما دائما لا، يعني أن يكون هذا حال مستمر لا. فعلى كل حال لو أن الإنسان دخل في الصلاة جاء بالأركان القولية لكن بدون خشوع، ثم ذهب وشرب في أثناء صلاته برئت الذمة، سقط الطلب، لا يطالب بالإعادة، برئت ذمته بينه وبين الله، لكن الأجر المترتب عليها على حسب الخشوع فيها. ولهذا نقل الشوكاني عن بعضهم أنه قال أجمعوا أنه ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. أنا كنت من قبل أذكر هذا أكثر من مرة أنه من كلام الشوكاني، والشوكاني ناقل، الشوكاني يقول هذا ناقل، رجعت إلى الفتح القدير الشوكاني ينقله عن غيره، فأنه ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها، يعني حكى الإجماع.